بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في هذا الكتاب النافع المفيد، كتاب التوحيد. رحم الله الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: باب ما جاء في التطير. الأبواب التي قبله عن السحر وبيان شيء من أنواع السحر والنشرة لعلاج السحر، فجاء بالتطير اللي هو التشاؤم، لأن بعض الناس دائما ديدنه وعادته هو التشاؤم، فيتشاءم بشيء مسموع ولا بشيء مرئي، وهذا لا شك أنه من أعمال أهل الجاهلية، فيتشاءمون بما يرونه أو بما يسمعونه من كلام. فبما أن أصحاب العقائد الضعيفة تؤثر فيهم هذه الأشياء لضعف التوكل على الله عز وجل في قلوبهم، فلهذا أورد الشيخ رحمه الله هذا الباب وما تحته من الأدلة ليبين أن المسلم ينبغي أن يكون قوي العزم وأن يعتمد على ربه سبحانه وتعالى، وألا يفتح على نفسه المنغصات والمنكدات بأن يتشاءم بشيء مسموع أو بشيء مرئي، لأن هذا اللي هو التطير من الشرك الذي ينافي كمال التوحيد، لأنه من إلقاء الشيطان ومن وسوسة الشيطان ومن تخويف الشيطان وإرجافه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله اللي هو الاعتماد القلب على الله عز وجل في كل شيء، هذا عكس التطير اللي هو ضعف القلب وكون الإنسان يتشاءم، لأنه في لغة العرب أصل التطير كانوا يتطيرون بالطيور، فإذا عرض الإنسان أمر أو موضوع أرسل الطير، فإن كان الطير على صفة معينة قال هذا أمر جيد، وإن كان على الصفة المخالفة الأخرى قال هذا أمر سيء. في الواقع أن هذا ليس له أثر، وبعضهم إذا خرج من بيته فقابل إنسانا مريضا أو إنسانا أعور قال هذا يوم نكد ويوم سوء، وبعضهم إذا خرج من بيته فقابل إنسانا بينه وبينه عداوة يبغضه قال اليوم يوم نكد، اليوم يوم سوء. فهذا من اعتقادات أهل الجاهلية أن الإنسان يتشاءم، والواجب أنه يحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء ويقوي يقينه وتوكله بالله عز وجل، يتوكل على الله ويكفيه الله كل شيء. فالشيخ رحمه الله أفرده بباب مستقل لكثرة وقوعه من الناس، وإن كان من الشرك الأصغر فإنه قبيح التطير. قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية الكريمة رد لمقالة آل فرعون الكاذبة الباطلة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. إذا جاءتهم الحسنة جاءهم الخصب والرزق والصحة قالوا لنا هذا، يعني نحن حقيقون بها وجديرون بها. وإن تصبهم سيئة بلاء أو مرض أو قحط يطيروا بموسى ومن معه، هذا بسبب موسى وبسبب أصحابه، أصابنا شؤم، فأخبر الله عز وجل أن طائرهم عنده، فقال ألا إنما طائرهم عند الله، يعني ليس شؤمهم إلا عند الله، يعني من قبل الله في حكمه الكوني القدري. وطائرهم كما قال ابن عباس ما قضى الله عليهم، يعني ما سيحصل لهم. الإنسان لا يمكن أن يخرج عما قضاه الله وقدره له، ليس بسبب كما يقول هؤلاء بسبب موسى ولا أصحابه، إنما هذا أمر كتبه الله وقضاه وقدره. موسى ليس له علاقة في أمر قضاه الله وقدره وكتبه على العبد. وقول الله تعالى قالوا طائركم معكم، وهذه الآية أيضا رد ذكر الله في سورة ياسين، رد على من كذب المرسلين فأصيبوا بالبلاء، فلما ضاقت عليهم الحيل ادعوا أن سبب البلاء جاء من قبل الرسل عليهم الصلاة والسلام، قالوا إنا تطيرنا بكم، يعني تشاءمنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فرد عليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وقالوا طائركم معكم. فإذا التطير يعتبر قدحا في توحيد الإنسان، لأن فيه شركا بالربوبية من ادعاء علم الغيب واعتقاد النفع ودفع الضر. ربما بعض الناس يطلع من البيت ويقابل إنسان يحبه فيقول اليوم يوم كذا، أو يقابل إنسان يكره فيقول يوم يوم نحس وسوء. التفاؤل مطلوب لكن التطير منهي عنه. وفي أيضا شرك الألوهية، إذا تعلق قلبه بغير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله. وفي اعتماد الإنسان على أمر لم يجعله الله سببا لا في الشرع ولا في القدر، فلهذا ينبغي الإنسان أن يبتعد عن التطير. والطيرة ما أمضاك أو ردك كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. العدوى أن يتجاوز المرض من الشخص إلى شخص آخر، هذه العدوى. والطيرة اللي هي التشاؤم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة يدل على النهي أو نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون بأن المرض ينتقل بنفسه بغير تقدير الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام أو هذا الادعاء وهذه الدعوة غير صحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعتقد أهل الجاهلية، يعني قوله لا عدوى ليس نفيا للعدوى بذاتها، لأننا نحن نرى أن الإنسان الذي يجلس بجوار شخص مصاب بمرض معدي قد يصيبه المرض، هذا شيء مشاهد، أليس كذلك؟ هذا معروف، لكن لا يمكن يصيبه إلا بتقدير من الله سبحانه وتعالى، إلا بقدر. وقد يجلس عنده إنسان ولا يصاب بشيء، وقد يجلس عنده آخر فيصاب. ولهذا لما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أن له أن عنده إبلا، هذه الإبل فيها جرب، يعني هو الرجل يتساءل هل الإبل اللي فيها مرض الجرب لو أدخل عليها إبلا سليمة هل تتأثر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: فمن أعدى الأول، يعني البعير الأجرب، أول بعير أصابه الجرب في هذه الإبل، من أين له هذا الجرب، هذا المرض؟ أليس هو بتقدير من الله؟ فهذا دليل على أنه لا يمكن أن يعدي المرض بذاته وبنفسه أبدا، إنما يعدي بتقدير من الله سبحانه وتعالى. فقال هنا: لا عدوى، لا عدوى، يعني نفي العدوى على الطريقة التي كان يعتقدها أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله، وأن الأمور تتعدى بطبعها، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى بقدرته ومشيئته قد يجعل مخالطة الصحيح من أسباب مرضه، قد يجعل من أسباب المرض مخالطة الصحيح لمن به مرض معدل. لكن هل هذا أمر مفروغ منه، مقطوع به؟ لا، مثل التطعيم سبب لئلا يصاب الإنسان بالعدوى أو بالمرض، لكن قد يطعم يأخذ الجرعة هذه ويصاب بالمرض، وإن كان الغالب أنه لا يصاب. فكل شيء بتقدير من الله سبحانه وتعالى. فقال هنا: لا عدوى، لأن الذي قال لا عدوى هو الذي قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والمجذوم هو الذي أصابه مرض الجذام، وهو مرض يسبب تساقط لحم الإنسان، ومرض معدي. فقوله لا عدوى لا يعارض قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد. فقوله فر من المجذوم يعني افعل السبب، افعل السبب، ونحن مأمورون إننا دائما نفعل الأسباب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون: إذا وقع ببلد وأنتم فيه فلا تخرجوا منه، وإذا وقع الطاعون في بلد فلا تدخلوا إليها. فلا تخرج فرارا من قدر الله، وأيضا ربما لو خرج الإنسان وبه هذا المرض ربما أضر بالآخرين، وهذا ما يسمى بالحجر الصحي في هذا الوقت. وأما إذا وقع الطاعون في بلد والإنسان خارج فلا يدخل، لأنه وباء عام. لا عدوى ولا طيرة، والطيرة هي التشاؤم، وهذا يحتمل أن يكون نفيا ويحتمل أن يكون نهيا. لا عدوى ولا طيرة، يعني إذا كان نهيا يعني لا تتطيروا، إذا كان نهيا. وإذا كان نفيا يعني أن الطيرة ليست بشيء، وأنها لا تفعل للإنسان شيء، إنما اللي يفعل هو ما قضاه الله تعالى وقدره. وعلى كل حال هو المقصود هو إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، كما جاء في الصحيحين: لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح، لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. الفأل إن الإنسان يتفاءل، مثل لو كان في أرض يعني تعطل السيارة في مكان في برية، فجاء راعي اسمه سالم أو ناجي، فهو في هذه الحالة يتفاءل بالسلامة والنجاة، أو رأى لوحة مكتوب فيها سالم أو ناجي، فلا مانع أنه يتفاءل، لكن هذا الفأل. أما التطير لا، فلو رأى مثلا جاءه إنسان وصار من اسمه أنه يدل على أنه على هلكه وعلى ذا، فلا يتشائم لا يتطير. فإذا هو مأمور بالفأل كما قال عليه الصلاة والسلام: وأحب الفأل الصالح، وأحب الفأل الصالح. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. وهو في الصحيحين أيضا قال: الكلمة الطيبة، وفي روايتنا: الكلمة الحسنة. الكلمة الطيبة والكلمة الحسنة. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، ويجوز ولا هامة، وهذا اعتقاد جاهلي. الهامة الطير يسمى البوم، فيعتقدون أنه إذا نزل ببيت أو الغراب حتى إذا نعق على باب أو على جدار، قالوا هذه علامة على علامة فناء أهل هذا الدار، أنهم سيموتون. هكذا يعتقد أهل الجاهلية، إذا رأوا غراب أو بومة وقعت على بيت، قالوا هذه علامة أنهم سيصيبهم الفناء والموت. وقيل إن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت أو روحه تنقلب هامة تطير، ولا تزال تنادي على قبره من أجل أن يؤخذ بثأره. قال النووي: ويجوز أن يكون المراد النوعين، فإنهما جميعا باطلان. يجوز أن يراد الاعتقاد الأول، أنه إذا وقعت البومة في بيت أحدهم قال: نعت إلي نفسي، أو سيصيب أهل هذا البيت دمار أو فناء موت أو هلاك. هذا الاعتقاد الأول. الثاني هو ما كانوا يعتقدون، أنه إذا مات الميت فإن عظامه أو روحه تنقلب إلى طير ينادي حتى يؤخذ بثأره إذا كان قد قتل. ولا صفر. صفر المراد تأخيرهم المحرم إلى صفر، وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، كما قال الله: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. كانوا يلعبون بالأشهر كما يحلو لهم، فيقولون: الشهر الحرام هذا العام سنؤخره وسيكون حلال، وسننقل الشهر الحرام إلى الشهر الفلاني. وهذا تلاعب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، اللي رجب الفرد وشهر ذي القعدة شهر ذي الحجة شهر محرم، ثلاثة سرد وواحد فرد، هذه الأشهر الحرم. طبعا الأشهر الحرم غير أشهر الحج، الأشهر الحرم غير أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبعضهم يقول عشر ذو الحجة، هذه أشهر الحج. لكن الأشهر الحرم، الأشهر الحرم هي رجب الفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة سرد وواحد فرد، ثلاثة سرد وواحد فرد. فقال الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فشهر صفر، وقيل المراد طبعا صفر يقولون أنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام أبطل التشاؤم هذا، ولهذا كانوا يتشاؤمون حتى بشهر شوال في النكاح. فعائشة رضي الله عنها تقول: ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شهر شوال، وما كان أحد من نسائه أعظم منزلة عنده مني. يعني تريد أن تبطل اعتقاد أهل الجاهلية بهذا، أن اعتقادهم في شهر شوال لا أساس له من الصحة، خاصة في النكاح. المهم أنه قال هنا: ولا صفر. وقيل صفر مرض، يعني حية في البطن أو دود يصيب الماشية والناس، وربما قتلت الشخص وكانت أعدى من الجرب عند العرب، إنه مرض دودة أو حية تصيب الأنعام وتصيب الناس الأنام. ويجوز أن يكون المراد أن صفر يراد بهما جميع الأمرين، لا مانع. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولا نوء، نوء يزعمون أنهم واحد الأنواع، يزعمون أنهم يمطرون بالنجم الفلاني أو بالوقت الفلاني، وسيأتي باب إن شاء الله مستقل في هذا. والغول: ولا نوء ولا غول، جمعه أغوال وغيلان. وكانت العرب تزعم أن الغول، وهي نوع من الشياطين في الفلوات والصحاري والبراري، تتشكل للناس وتتراءى لهم وتتلون فتضلهم عن الطريق، يعني تضيعهم عن الطريق. فكان العرب في الجاهلية يعتقدون أن الغول نوع من الشياطين أو من الجن، تتشكل للناس في البراري والصحاري وتضلهم عن الطريق. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأبطله، وقال: لا نوء ولا غول. ولهما، أي في الصحيحين، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. ويعجبني الفأل، لماذا أعجبه الفأل؟ لأن الفأل حسن ظن بالله عز وجل، الفأل حسن ظن بالله عز وجل، وأنت مأمور بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فأنت إذا أملت من الله الفائدة والخير جاءك الخير، إن البلاء موكل بالمنطق، والخير أيضا موكل بالمنطق بتقدير من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جرى في صلح الحديبية بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش خلاف، وجاء أقبل سهيل بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل أمركم، قد سهل أمركم. ماذا يسمى هذا؟ تفاؤل. وفعلا سهل الأمر وجرى الصلح، جرى الصلح، قد سهل أمركم. قالوا: وما الفعل؟ قال: الكلمة الطيبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الفعل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. فكونه عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل ويحبه، هذا ليس فيه شيء من الشرك أبدا، بل إن هذا مقتضى طبيعة الإنسان أنه يحب أنه يتفاءل، وفطرته تدل على هذا الأمر وتميل إليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل في الناس غرائز أنهم يحبون دائما أنهم يسمعون الاسم الحسن والكلام الطيب، الكلام الطيب. بل ربما بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والكلمة الطيبة صدقة. أحيانا الكلام الطيب يفتح شيئا مغلقا، يعني أنت ممكن لو طلب منك أحد أمر وترى أنه مو من المصلحة أن يعطى إياه، فبدل ما تأنبه وتقوله لا كيف تطلب الطلب هذا، ممكن تقوله بعدين نشوف الموضوع. أيهما أفضل، الأول ولا الثاني؟ الأول ولا الثاني؟ أكيد الثاني، وتركت أنت الموضوع. فجبلت النفوس على أن دائما تحب أن تسمع الكلام الطيب. قال: ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر. أنتم عندكم عقبة ولا عروة بن عامر؟ أي، هذا هو الصحيح. في بعض النسخ عقبة والصواب عروة بن عامر، وهذا ليس له صحبة، ليس صحابيا. قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، أحسنها الفأل. الفأل من الطيرة وهو خيرها، لكن في فرق بين الفأل وبين الطيرة اللي هو التطير والتشاؤم. قال: ولا ترد مسلما، يعني لا ترد المسلم عن قصده. إذا كان يريد أن يسافر فلا ترده، أما الكافر فإنها ترده. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات المكروهات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني لا تحول وانتقال من حال إلى حال إلا بالله. وهذا فيه إرسال الحديث هذا مرسل، يعني مرسل من أقسام الضعيف، لكن يشهد له ما قبله وما بعده. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وهذا صريح أن الطيرة أنها محرمة، الطيرة أنها محرمة وأنها من الشرك. لماذا؟ لأن القلب يتعلق بغير الله، لأن القلب يتعلق بغير الله، القلب يتعلق بغير الله. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة من الشرك، لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبها، فكأنهم أشركوا مع الله عز وجل، كأنهم أشركوا مع الله عز وجل. قال وما منا إلا، يعني ما منا إلا يعتريه ويخطر في قلبه شيء من الطيرة، فحذفها اعتمادا على أن السامع فهم الكلام، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذا دليل على أن الاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه أنه من أعظم ما يطرد ويبعد التطير عن الإنسان. أي شرك النص، إلا طبعا إذا اعتقد أن هذا الشخص الذي تطير به أنه يفعل شيء دون الله فينتقل الشرك الأكبر، أنه يعتقد أن هناك فاعل مع الله. لا، كون السبب الله سبحانه وتعالى قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وما وقع بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. لكن فرق بين الشيء كونه سببا، يعني مثلا كونك تطلع من البيت وتصادف إنسان مثلا مريض أو عدو لك ثم تتشائم، هذا ما له علاقة به، ما هو بسبب. أما مثلا كون إنسان يذنب ذنبا فيصاب بمصيبة بسبب ذنبه، هذا أمر واضح جدا. ولهذا قال ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني إن التوكل على الله من أعظم ما يدفع التطير والتشاؤم. أحيانا البيت أو السيارة تكون من أسباب الشؤم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن يكن شيء ففي الفرس أو في الدابة والمرأة والبيت. فاختلفت أنظار العلماء في توجيه هذا الحديث وما جاء في معناه. فمنهم من قال معنى أن الدار يكون فيها شؤم إذا كانت ضيقة أو كان الجار سيء أو كان الجار سيئا، وأما شؤم الفرس فإذا كان لا يغزى عليها في سبيل الله تكون شؤم على صاحبها، أو إنها بطيئة تربض وتؤذي، أو إنها غالية الثمن. وأما شؤم المرأة فكونها لا تنجب أو كونها سليطة اللسان تتكلم على الزوج وتؤذيه وسيئة الخلق. وبعضهم قال إن هذا مستثنى من الطيرة، يعني إن الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها فليتحول عنها، أو امرأة يكره صحبتها فليطلقها، أو فرس أو خادم فإنه يفارقه بالبيع أو نحو ذلك. ومن أهل العلم من قال إن الشؤم في هذه الثلاث إنما يلحق من تشاءم وتطير، أما اللي ما يتشاءم ولا يتطير ما يلحقه شؤم. وهذا ملاحظ سبحان الله، الآن بعض السيارات تجد أنها تصدم بكثرة، تجد الإنسان يصلحها ثم تصدم ثم يقوم بإصلاحها ثم تصدم مرة ثانية. فقد يكون سبحان الله أن هذه السيارة فيها شيء، فالحل هنا هو إيش؟ بيعها. وقد يكون بعد أيضا قد يكون فيها عين لبعض الناس، طبعا هذا ليس معنى هذا أن الإنسان يوسوس في كل شيء، لكن العين حق. قد يكون شخص طلب منه أن يبيع عليه سيارته ورفض، وكان هذا عائنا هذا الشخص فأصابه بعين، وهذا أمر موجود واقع. المهم إن القول الثالث اللي قالوا إن هذه الثلاث إنما تلحق من تشاءم وتطير، قالوا يدل عليه حديث أنس الطيرة على من تطير، وقد يجعل الله عز وجل تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكروه عليه. وبعضهم قال هذا يخبر معنى الحديث أنه يخبر عن الأسباب التي تثير للطيرة الكامنة في الغرائز. وابن القيم يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إخباره بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها، إنما غايته أن الله سبحانه وتعالى قد يخلق من هذه الثلاثة اللي هي الفرس والدار والمرأة، قد يخلق من هذه الثلاثة أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منه شؤم ولا شر، مثل ما يعطى الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطى غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه. يقول رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود، يعني أنه ليس مرفوعا. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك ولا شك. قالوا وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات، قال اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذا فيه في سند كلام حديث، لكن على كل حال هنا في هذا الحديث إخبار أن الطيرة، أن الإنسان إذا حس من نفسه التطير أنه يقول يعني هذا الدعاء، والمراد به أنه يعتمد بقلبه على الله عز وجل. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وهذا أيضا فيه انقطاع، وهذه أحد الطيرة المنهي عنها. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة كلية عامة، وهي ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراد أو يمنعه منه، هذه علامة التطير. يعني لو فرض أنك خرجت تسافر، فأول ما خرجت وأنت عند الباب أو قريب من البيت حصل عطل يسير في السيارة أو في أحد عجلات السيارة، فإن أصلحته أو رجعت إلى البيت وقلت انتهينا من السفر لهذا أوله، فهذا هو التطير الشرك المنيع. وإن استعذت بالله من الشيطان وقلت اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ومضيت، فقد حققت الخير لنفسك ورددت ما حاول الشيطان أن يوقعك فيه. فاحذر أن تردك الطيرة عن حاجتك، احذر أن تردك الطيرة عن حاجتك، لأن إذا ردتك عن حاجتك معناه وقعت في هذا الأمر المحذور. يعني إذا تشاءمت وردك هذا عن حاجتك فقد وقعت في المحذور، أما إذا توكلت على الله ومضيت فهنا تكون حققت التوكل على الله عز وجل وعزمت على الخير، وهو أنك مضيت معتمدا بقلبك على الله، وأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والله الموفق.